وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد Thank you.

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب لا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب لا إله وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين

إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم. صدق الضرور.